الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم. تسالف دمعت سكتة يمتى وملت اليمتى وين انت يا وين انت يا وين انت الجرح خضر صبر الصدر بالهم ضاق ما مسموح عاتب وانا موت فراق بس مسموح اصيح لجيتك مشتاق مشتاق اي والله صدق مشتاق اشواق وعتاب هو وشموع انتظار وخاف عاش وياه الليل واه واشواق وعتاب هو وشموع انتظار وخاف عاش وياه عطشان الغيوم تطيح يدفعها بقسى والريح عطشان الغيوم تطيح يدفعها بقسى والريح من طاحت رسمتك ماي ليل وآه ليل وآه تسالف دمعتي سكتة يمتى وملت اليمتى وين انت يا وين انت يا وين انت تسالف دمعتي سكتة يمتى وملت اليمتى وين انت يا وين انت يا وين انت الصبر خضر جرح والصدر بالهم ضاق ما مسموح عاتب وانا موت فراق بس مسموح اصيح لجيتك مشتاق وعيونك صدق مشتاق تراحت دمعت بخدي يمت ارتاح يا المهدي نبضات القلب ويلا وليل شمعة بجفوف واقول لك رد وشيف مستحى واعتذر متعود تذوب تذوب الشمعة بجفوف واقول لك رد وشيف مستحى واعتذر متعود السفن تشتاق للساحل عبتني والجرح جاهل سفن تشتاق للساحل عبتني والجرح جاهل يناشدني وقلت راحل قلت راحل قلت راحل تطوف بخاطر حجاية تفطر وجه المراية تطوف بخاطر حجاية تفطر وجه المراية وينك يا ندى ما بيك وردة والقلب ذابك وردة والقلب ذابك وهيم ودمعتي ضحكة على اليمتة وعلى البلكة تعال بي العتب وانشد يمتى تريد يمتى تريد على شباب الجرح مكتوب يفززني هوى المحجوب يا المهدي اللي يحب معذور لو ما تبجف المحبوب بجفاك الدمع محلى ليل واه ليل واه بجفاك الدمع محلى ليل واه ليل واه تسالف دمعتي سكتة يمتى وملت اليمتى وين انت يا وين انت يا وين انت الجرح خضر صبر الصدر بالهم ضاق